بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فإن كان عامين أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كان خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان كل واحد عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. قرأ باسي عام خاص داش جدا سير مبحثي تعارض أردو دليل هاتن ظاهرة كي تعارض لبين يكتري ده. طبعا قاعديك ما هي قرآن لقى القرآن ده، سنة لقى السنة ده، قرآن لقى السنة ده، لأصلي خويدا تعارضي تانية. أما أو تعارضيك دجبيك آياتك بيني لقى آياتك دجبيك يا حديثك، ذلك لقصور أفهامنا. يعني قاعدة لي سنة تعارضي تانية، أما فهمي خلق قاصرة. شو قال تعارض بوايا لزماني في غنبري خوادا صلى الله عليه وسلم صحابة برسيارة أنا كان إيه ما تشيلهم دوانا بكين ونيا هاشتي كان لي ورد بوايا لي بزر بوايا ياخد جوان لي تينا قشتنا يا يكسر برسيارة أنا كان نمونة من زورة يك يقلو نمونة أنا كان رنغ نمونة كي بچوك بيلا چاواني ترى كاتي أو آيات دا بزيكا خواي قورا باسي ويكر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وظلم كلمة شيء عامة، نظرش كتاوني بشوكا ظلمة لنفسك إخوتي كده. صحابة وبوتين أينا يطيق ذلك؟ كي لئمة وانا يويب كي لئمة الظلم إلى خوينا كردوا هو ما أنك إيمان إيماننا تاونك ما نركردا النظر يكد كردا برايك تورا كردوا قصيك ناشرين تكردوا شتكت هر كردوا لو أنا إنسان هيك كل بني آدم خطأ هو بوتيان في غماري خو علي صلاة وسلم فرموني نا أو ظلمانية كي ولا يتيجشتون أي أو ظلمية كلقمان حكيم بكرة كي يودي يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. واتا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أو ظلم اللي عامز عن الصحابة يكسر برسيارة نكر يغيشلي ونبو داني شنو ليتيا نقنو ياخد آها إجا أما بويا قرآن والسنة تعارضي تيا دانية أما أو تعارضي دروس تبيت لا جاوازي تيا قيشتنا كانا يا جاروا اللاي من تعارضها توزور بأساني ليتيا قلا توزور رونا تيجي زور اعتادية كواتا تعارضة قلا شو أدروس بوا لعقل خومانا أو بويا أو بابتا بزاني زور قرنجا بل أم أقشتي كي واحد تعارض فيها تقابل الدليلين دو دليل بمقابلية كان يكي كان حكم دينية دليل يتر دينية حكم يتر دينية أو دليل يتر حكم يتر دينية يعني هذا لسر يكبابت ها ببابتها كي يكبية أما أنا لا حكم كي وايا أما أنا ركب عكسي أويا هل شيء لم كاتها ترتيبي أمش وأما شيء لسر بني أدري لسر أم تعارض بين دليل كانا كواتا حكم كانش دجية قبل جاوي كبيوسا أقدر بين أو يتمن جاي تعارض يجنيه لبين نصقان القرآن والسنة دا لراسيدا لبري هم لا إخوائي جوروا يا كلام إخوائي جورش تناقضه دشبيك تي دانية بل أو تعارض لا أي مور رؤى دا لنظر تيجشتني مشتهدا كانوا يا خلق كانوا أجر دون استعارض ولا نظر مشتهدا كدا أو لم حالته يا بيت لم تن حالته يا برنابي يا دون نصك عاما يا دوك خاصا يا نصي كان عام أو كتر خاصة ياخد هادو كان لوجهك وعاما لوجهك ترى خاصا أما إيش معنى يا إجا أقل هادو كان عام بون أود توانين جمع محاولات جمع كنا بين هادو نص كده نمونا نصك مناتو دليل لسر واجبيتي نصك هاتو دليل لسر تحريم واجبيتي حملة كرادة سر سنة تحريمك حملة كرادة سر كراهة باشا إيه نمونيش من هيا تحريمو لين حديث معنيه امرك تشيبكين بدانشتنوا ام بخوي توبيله او بخوي اما انا بيغمبري خو علي صوصوم خوي كردوتي بو ام بابتنيه بس هر شبه اميه كاد تشيكات او امر داب زينب والندم او تحريمش كحرام وكال خوي برجينتو اي كاد تشي كراهت ببيواب اي اگر نما انتواني جمع بكين سيلي تاريخك يكين كاميلة باشترا وكاميلة بيشترا اگر تاريخك يمان زاني او الرئيك اچين علين اكاواتا امان اوين نسخ كرتوا باشا اما اي دوايا اوين بيشوين نسخ كرتوا اما اگر تاريخك يمان نزاني او اتنين ترجيحك ساني كامان راجح ترا كامان باقواترا يتر او كاتا ترجيح جروا بهوا ورزونية لخوتوا أبي قرينها بيت، كان قرينيك تير، كان بلجيك خارجي أبيت لسروي، كان صفاتك أبيت دلالة كذا سروي كأمان راجح ترى بسروي يا باشا ياخد نص كان بقوة ترى لوي تير، هاو شيء وي أمان، أجر نما نتواني جمع كينو، تاريخ إيش ما نزاني، ترجيح إيش ما نتواني، ألم حال تدا إن جان نتوقف في الحكم، توقفي لكن حكم نادي. اگر خاص بون محاولات جمع كنا بين هردو نصك يعني اگر نما انتو اني تاريخ قيما زاني باشا او نسخيكي اگر تاريخ قيما نزاني دوباره ترجح ترجح ما نتواني وكوي بيشو توقف راوسي اگر كان عام بو كان خاص بو او لا شك وكلو بيش باس ما كر عامك حملك لرسال خاصك باشا لبروي حملي عام لسال خاص اما كرده وكرنا بهردو دليلك بابي خاصة بس ما قلت تخصيصها باشا كواتا كردوا بعامك اكري لصورة لغير صورتي خاصة كيا او كاتا عمل ما بعامك لين بو امشي وازي خاصة كبو امشي وازي وعمل ما بارتو شي كردوا دو عملي جاوازي شا لغير صورتي خاصة يعني لو صورتي خاصة كيا نايكين بو نمنا عامك لين او كردوا يبكا خاصة كا هاتو ام كردوان بمشي وازا مكا اي اي ما بمشي وازا نايكين او صورتي عامك اخويك اگر هردو كي كان للرؤيك وعام للرؤيك وخاص بو او كس او دليل يعني لو الرؤى عامة حملة كريدة سر شي سر خاصة كي اما باشا عامة كي اميش عن حملة كريدة سر خاصة كي او طو لهردو لا ولا وجهك ومعن عامة لوجه كانوا وين عامة لوجه كانوا مين خاصة وين خاصة هردو كي حملة كي نسر يكتري بو شواز الجمعة كين دفين دليلك أنا وكيو شيء نامينت قال المصنف رحمه الله وأما الإجماع ما شو سر سر دليلي تيبو الكتاب والسنة إن جا شو سر دليلي سيب كإجماع فرمي وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية حادثة الشرعية وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الأمة باشا فرميها وصنف طبعا نقل بوبا مسأليك تازة بيوستبى دليل ويشك إجماع إجماع حجيك وبالغيك أخوائي قورد دايناوا بؤلة سر أم أمته حجة إجماع إزالان حجة بسر إيما وقوشون قرآن والسنة حجة إجماع مصنف لتعريفه قال اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة اتفاق علماء العصر بما تاي لابد بو إجماع إلا بيويستة تيبه اتفاق يقدنجيها بيت أم يقدنجي إلا علماني مجتهدين وابدت لهر زمان يقدابن على حكم الحادثة مرجة تيبيت مسألة لسر مسألة بيت مسألة الشرعية بيت زناني أو زمانة ميان يقدنقى بنا سر أويك في مسألة حكمك يا وهي مسألة يقدر تبيشوه بقى بدي يقدر تبيشوه هو داعي شو حر وداعي بيت حلال حرام يقدر تبيشوه وانيا اوه أما تعريف مصنف بلام أولى تروى إلى تعريف إلى بيشتروى إلى تعريف إجماع بل اتفاق مجتهدي الأمة في عصر ما على أمر ديني كائنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لبروي زماني في غمرة صلى الله عليه وسلم إجماع نابت بعشان لبروي هم يجرته بلاي في غمرة إخوة عليه الصلاة والسلام اتفاق مجتهدان أم أمة النجهموي للزمان يقدر لسر هرب بابته كديني بيت كلا دواي مرديني في غمرة صلى الله عليه وسلم روي دابي وبابته كواتا اتفاق قبل أهل اجتهاد وبيت بام مرجتي لبندرتشتوا عوامي لبندرتشت طلاب علمي لبندرتشت عوام عبرتي أنبونيا باش عبرتنا هاب أهل اجتهاد بهمو علماء نجنا علماء مجتهدين فرق مجتهد لآخرة ودي الصفة تجاني مجتهد شيا والشرط تجاني اجتهاد شيا عبرت عوامية يعني بس يعني عوام سهني ناخو يسبون عوام هم يعني يقدن قل سر يوم كردوية حلال ناخو هم يعني نجامد أنا وناخو على بعض خلق كعج يعني أوهم عالم غلط عليهم بلا أوهم عالم غلطة لبروي لا عبرة بهم ولا بأقوالهم في هذه المسائل إن جاء لها مو فن يقدر لها مو علم تام أهل اجتهادي خوي هيا باشا بلام بون منا علم مصطلح مصطلح الحديثة علم إما فقه مانية علم نحو مانية هل علمي كتابي لو علم دا عبرات باتشي يجريت بمجتهدين ديني أو علمه باشا أهلي خوي لعلم أصول فقه بهماشي أهلي اجتهادي خوي هي عبرات بقصي أو أنا لعلمي أصوله كابراج اجتهادي للنحو بيا لأصول دابل نأم مسألة وانا إخوة كواتا لسرب قاعدة مجتهد لأهل المصطلح ده يعتبر عند الأصوليين من العوام باشا مجتهد لا والمجتهد من الأصوليين يعتبر عند أهل المصطلح من العوام كواتا عوام كي أقريتوا أو لفظة كي عامة همك سيك أقريتوا كمجتهد نبيد لأصول ده خمسة سالي مجتهد لفقه ده من أهل المصطلح مصطلحي حديث بلى با مجتهد الى مصطلحي حديثة لا زناني اصول حسابه بو اللي مجتهدني الاصول ده بويني يقصف قال الاصول ها وا لا علميك او يتر عوامه باشا لا تعرف قالت من في عصر ما يعني لعصر الصحابه يا تابعين يا تام زمانيه ما بيت تام كاتب هر كاتب اتفاق بين زناني مجتهدين ده رويدا باشا اتفاقيا نمت اجماع دروسنيا مخالفين بكريد لهر زمان جي تردابي اجماع لزمان الصحابه اقريد راهو تبدني خلافي كي يستع خلاص حجه بس انا وليد واي خويا نور وثمان كائنا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وتاو اجماع لزمان بيغمبر الرنادى صلى الله عليه وسلم باشا اگر يكي بلا اگر اجماع لدواء وفاتي في غنبر بي صلى الله عليه وسلم چون اكينا حكمك الشرعي كلا زماني اوان نبوا علينا نبري خواهي قورا ام امتي اجماعي ام امتي بحجة دانا اجماع الا ابيت دليل بشت ببست بدليل لقرآن والسنة ده او اجماع كشفي او دليل اكات كشفي يعني هو كاشف كاتل اجمعت الامة على كذا يعني واتا لدواء أم إجماع والدليل يكيا لهد وحي كذا قال ما هندي جار إجماعك أجات إيما مستند إجماعك أن نجشت وبا إيما كبشت يا بي بس ودليلك باشا هندي جار إجماعك خوي بنفسي خوي حجة أجر يكيا بله آية إجماع مرجل إجماع دا بوي ببي بحجة بأهلي أو عصر توابو بيت إنجا بون الصحابة إجماعاً هبوا لسجتك أي مرجع عصر الصحابة كوتايب يا بي إنجاب بيت ياخذنا عصر الصحابة اشتاونا بيه ولا مالين مرجنية أو عصر توابو بيت هركات يثابت بو كإجماع ينهي لسر أمشتا ولو يكلح ضيكش بيه بيت حجة لبلو بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم فرمي لا تجتمع أمتي على ضلالة. الله أعلم حديثة صحيح جنية ما مجلسة ما يغلق بس معناها كي صحيحة والله حزقاي هين معناها كي صحيحة أمت هموي بيك جار كو نابيت ولا سر قم رايب بويا نابيني حزبي أنا ما ينو أريني هوني نابيني همو أمت حزبينيا لا تجتمع أمتي على ضلالة. أيوانية على متوع بلقي راسي بلقي لسر إيوة أو تا أمدا مو يكون أبوه ولا سر حزبياتي. جماعة الرحمة فرقة حزب. إنجا كواتا بمرجنا جريت أو زمانك وتعيب يا بدو عصريك يجمع كيت يا أبوه أما مسألة إيش لب لمودو أديت باشا لكلام مصنف خوي هنيت تا مصنفتي ويجمع هذه الأمة حجة دون غيرها. أمتش لا تشروا كوا بس إجماعي أم أمتا وتا أمتاني بيشو إجماعنا ويا لسرشتع حجة نيبو إيموه لسر أو حديث ابني هذين أو لا تجتمع أمتي على ضلالة أما غيرها وأني إلا أمتك فلا عبرة بمخالفتهم لأنهم اجتمعوا على الضلالة لا بلا أم أمتك وانا أبيتا ولا أمتاني بيشو وتا يساميان كوبنتو لسر تحريف كتابك أنا وهروا عبرت بإجماع أني قرون إجماع قريب بدان وكذلك لا عبرة بإجماعهم إذا أجمعوا وهناك من خالف من العلماء المجتهدين أم أمتيش أو إجماع عبرتي بيني أقر علماني مجتهدين أم أمتان دق علماها بخلافها بلا مسألة قال إنه كانت إجماع نيه ونبوي إجماع إجماع ويكس خلافي نبيت لو زمان دام و جاء مصنف عليه والشرع ورد بعصمة هذه الأمة للشرع إجداد وكم أمتا عصمتا بارزرا ولويها ميان كون أبنو لسر قمرائي شكوة تابي غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم نهي نفي قمرائي وسر لي الشواوي هم أمتا قي كربيكوا أما بلغي لسر أمت بشكل عام بارزرا ولوي بكوننا وغلطوا بيك جار باشا إجاء والإجماع حجة في العصر الثاني وفي أي عصر كان باتاي اوي ام اجماعك تركاتك صحيح بو اوابت حجو بلغا صحابه اجماعيا قريدا لسرشتك تابعي بو يعني مخالفي بكان باشا وتابعين لسرشتك اجماعيا قريدا اواني دواي تابعي بو يعني خلاف بكان باشا ببيتواني او كسانيك اجماعك خاصة كان بس صحابه بونن الان بس بو عصره نخير ما دم لسر دليلك إجماعي أنكر توش بودني مخالفة الدليل كدليل هاد دليل هر كاتيك بير زمانك بيت كون كون أبنو لسر ضلالة كوبنوتو لسر دليل كلا سر دليله كوبنو دليل هر دليله لزماني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم تاء الرجي كقيامة على السيام مخالفة دليل هر ضلالة باشا إنجا مصنف عليتي عليها ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم عليها زور جوانا لما مرجني أو عصرك وتعيبت قولي صحيح أو مرجني إلا أو عصر أو زمانك وتعيبت إن جاء إجماعك عن دواي بيت الحجة يعني كي بونو منا زماني صحابي صحابة إجماع عنها لسر أمشتا علينا حتى همو صحابة كان نمرن بودني أو نابتة إجماع بو نك صحابة لو دوا خلاف بكات علينا أوشتا نابتة كما تالي أقر وابي إموابلين أو بشر دانين باشا زماني صحابة إجماع عنها لسر أمشتا كسانك وكتابعين لزماني صحابة لدى يقول آي أبو أنهي دواي أوان باشيمان بنو لو إجماع ولو حكمة داي صحابة إش فيه ربوها بو هي بشي ما بيتو بلا ولا من عمل بو اجماعي وانا كم خو من صحابه نيم ونيا لنابت او بوينيا لدى السردسي اوان فير بو واصدا اجماع بينيا او كانت طبعا فساد كيزوري ليك ها امه اجماعي هي خروج لسر حكام دروسنيا خوارج كيف يا جيشتن لزماني صحابه لدى يجنبون لبيب يا جيشتن دوايتي انكر حصان مخالفه او اجماعي انكر يصاروا من اهل الضلال كبوينيا ولو مخالفة شدين نصي تري بلا مخالفة أو إجماع عيشان كرت صاروا من أهل الضلال او كذا نقبله ولا من بوم هي مخالفه او اجماع كمل ان خير مخالفه كدنا وات مخالفه كدني دليل وصال علي ريت قال شرط فيعتبر قول من ما يوجد ام قولي امان الين كوات او كسي لزماني بون من الصحابه لدايقو لسردستي اوان فيربو بو بالي اجتهاد كوات بقسي او بيت بو قولي بيشو بيت بو هي تشيبكات باش ما بتو لو حكمي او اجماعي اوان دائل لسري إذا ما إجنابت أو كاتا أو إجماعها الوشيطة وكواتا مخالفة دليلي كذا ولهم أن يرجعوا ولهم أن يرجعوا أتا أواني كفير بونا لو زماني لدايك بونا زماني صحابة وفير بونا بوان هي بقرنوا لو حكمه حكمه وإجماعها بس تابعين بونا مونيا أو النمونيكا أم عصر علماني اجتياد هنيا كان إجماعي كان كاسيك لم كاتا لدايك بيهر لزماني أمانة دوائي لسر دس يم علمان فيربو بو هي ويجمع اجمع هالوشين توا اها وجهي امش شلون ابو بوينيا الين كاك وابي اجمع ضبط نابت تحرك سبي وخلاف بكاد يجري اجمع ضبط نابي ناميني نو بون منى صحابه اجمعين هي لسر شتيك كابريك لو كاتا لدايك بلا زماني صحابه يا دوائي بتاهل اجتهاد لتابعين ونيا اجر ام تابعيا مخالف فكر أو هبي إما بين إجماع الصحابة لا دين الله أبو لبرولين كا كمش أهل اجتهاده أما يشت عصر الصحابة طاو نبو أم كابلا إلا داهي جبوه كواتها العصر أوان أبو يشت عصر الصحابة طاو نبو كواتها بإجماع سابني كواتها إجماعنا منت إجا تابعية تردي لزماني أوان إلا داهي كبيت دابت أتباع تابعي يشت تابعين مردنا أم دي خلاف أوان كا إجماع تابعي شهل وشاي وكوات أبا العصرك ويدو أي خوي كواتا هيج إجماع إجنامينيا باشان أقر إما بمرجي دائم بلين أبي أو زمانة إلا كوتاي بيت أو كاتا أو بابتا بجائزة زانين كهان ديق لواني إجماعيان كردوا باش أوي كإجماعا كيشان كردوا باش ما بنو لو إجماعا باشا وأقر باش ما بيتو إجماعا كيش هلا وشيتو أو كاتا دوبارة مش زبطنا به يعني دو كسن كسي كان او كاتا لدايك بول زماني اوانا دواي اجماعا قالو شنطو كسي خوي لو كاتا هبو اجماعي قريد داو بلان دواي باشمانا بيتو لو اجماعا هنا بيه كاجماعا تقر لسر دليلة كواتا مو اجماعا كان هوا بشيطو هيتشي نابيني طوال باشا جا التي قال المصنف رحمه الله والاجماع يصح بقولهم وفعلهم بقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه اجماع مرجني هم بيك جار بلا حكم اما واي هاندي كان كرديوتي يا هاندي كان وتويتي بقولهم يعني بقول بقول علماء هذا العصر او بفعلهم هاندي العلماء وتي انا مش تحكمي واي يا هاندي كان انجام داوا باش او بلا وبو كسش انكاري نكردو باقي لي او علماء كان ترك بيان جيشتوا بنوتي انا فلان عالم واي وتا جيشتوا بن بيدن جو جيشتوا بو ني توانيه و ونتو كواتب يتي بو اجماع اجماع دابا شبه دسر اجماعي قولي وفعلي وسكوتي واستقراري استقراري امشوا على معناها اجماعي قولي او هل المجتهد يك بقولي خوي بلاتي كاقوال ان يقدن بك حكمي فلان شد افاح فعلي أويا هر مجتهدك أو كردوي كردبيت أفعالي مجتهد كان لو زمان داهم يعني يكى كردبيت وكى جواب بيت قشت يعني أبا فعلا جامع دابي وكسش إنكارنا يعني توا بيني فلان مجتهد أو كردو أوش أو كرد أوش أو كرد هم يوكى جواه كواتو بيجمع سكوتي هندي كان أيلين يا أنجام يدن أو كان ترلي بيدن قبنو أي شيء زانن قولك مشهور شا أي شيء زانن بيانا جا إنكاري لي ناكن باشا سكوت بنا أما با أن أمانج بدمني أنا وتو فعلني أنا كبير كأنما أمانج وتو أنا وكردو أنا استقرائي أويك أقوال علماء بخواني تواسير بكي هيتيا خلاف أني لو باب تدا إجماعي قولي وفعلي باتفاق حجية بلام زور زور قرص كوابيان بيني توا بو تبروي زور هندي العلماء فرمون تصور ناكريد هاوشيوي أم إجماعها رهابيت تنا مجرد خياله يكي هاتبي قصيها مو مجتهدين ويا فعلها مو يعني خيان دبيته وبيني بيتيو بلا اجتهاده زور زحمته أما سكوت يقا باشتر زبطة كريت نبرويتو قولي كان مجتهد يا كبيني بلام كسي ترنا بيني تو خلافي كرد بيا قسيني او مجتهدان تلو بابا تقسي ان نكردا بلام خلاف شي ان نكردوا بيدن يجبون ليك واتا او انش بهمان رايا نهبوا صواب قولي صواب عليه انه وقع كاجماع الامه على وجوب الصلاه بلام لا قولي صواب او يا خيال نيه أما واقع الرداء بقول وبفعل وكو هم أمة إجماعنا هي لسلوك أن يجب واجب الزكاة واجب وهو الشيء أوي أمانة بلام أوي أمينيتها ولكن يبقى أنه في غير المعلوم من الدين بالضرورة يصعب وجوده أمانة معلوم من الدين بالضرورة أن يجب زكاة وحج أمانة هم كسيزانية بو إجماع لسر أمانة بقول وبفعل هي بلام آية لغير أو بابتاني كمعلوم من الدين بالضرورة آية لسر أوانا إجماعي قولي وفعلية توانين كوبكين أما الزور زحمة بدوزي توا علماء يصعب قرصة أم إجماع بدوزي توا بقول بريء علماء أمة زور ولاتي مسلمان زور بلاوة ناكناتواني بين همو غلاطة كان وهمو مجتهد كان زبط كات أقوال وأفعال همو يان إجماع السكوتي خلافي تدا لبين أصوله كان خلافكش لبدا الرؤداء إذا لم يعلم أن السكوت كان عن رضا النزاني أم كلي بيدن بوا بي رازي بوا يا رازي نبوا أما النزاني باشا ومسألة وكانت المسألة من المسائل التي تناط بها الأحكام الشرعية يعني أو باب تجنب باب تانبك حكمك شرعي لسال بني آدم بيت دور دراوة بني آدم دراوة حكمك شرعي لسال بني آدم بيت بلام أجر قولك بلاو بويو علماء ليبيا دنبون أو أزاني سكوتيان لبر رازيبونا باشا خلافني اللويك حجة لبروي زانان بيدنا بلا باطل همو بيجار علماء بيدن عالم مجتهدين بيدنا بلا باطل حكم إخواني هرلان أما أجر نمان زاني بيدن يكان لبر رازيبونا فوقع الخلاف في هذه المسألة أو كانت خلاف الرودة للمسألة شون شافعي كان لمذهبي جديد إخوانا فذهب الشافعي إمام الشافعي لمذهبي تعظيم خوي دا قولي أويا لا يكون الإجماع السكوتي إجماعا ولا حجة شكونا زاني آية بير رازي بنا يا بير رازي أقا زاني ما بير رازي أو تمعنا مو يقدنقا كإجماعا أقا نما زاني بيدن بنا كان لبر رازي بنا أنا لبر هو كاركي تربوا أو كاتا قال إن نابت إجماع بي ناوتري إجماع بيش ناوتري حجة باشا بلغش إلى مدى أنه لا ينسب إلى ساكت قول كسك بيدنغنات وأن قول بديت فعله بلان أم قصيام حجيان رد كريتو بقولي بيغنبري خوة عليه الصلاة والسلام لآفرتي عاكش عذاب ده كافر من إذنها صمتها وانيا كآفرتي كبداوي علي فلانا كزهات وتا داوات كبيدنغو يعني رازية نكتع عذاب بلان بيوجن بيوجن إلا ببدن بيلت رازم يا رازمين ها إيه باش بعدي بيوجن هاتو إنيش إيه بس بلام زورك لحنا في كان ومالك كان قولك إمام أحمد شيخك على إجماع وحجة بلقيش أن لما دالن حق يكو نابي تندانه إن جاء يا أوتا حق قال لو قولك بلاو بوته ومشهورة لنا وخلق دا يا أوتا حق قال خلاف كيدايا أجر حق قال لو قول دا كبلاو بو واجب شويني بكي أجر لو أجر إذا كان القول الذي انتشر باطل أجر لو قولك بلاو بوته وبطال بو وباطل بو هو واجب لسر علماء الرد بدنوا كاتك الرد أن داوته دليل لسر ويك حق بو شو العلماء بيدنا بلا باطل ويكيت إلا حجة كان أوانا لن لو لم يكن الإجماع السكوتي حجة فليس هناك إجماع قال إجماع السكوتي حجة نبي إجماع من هرنية لبرو يتمان إجماع قولي وفعلي زحمتك وناك ريتوا وها ناتواني أقوالي أمو يانكوب كيد ويكيت إلا وانيشي كأم قولي هي كالي حجة ومنه من ذهب إلى كونه حجة ولم يجعله إجماع هنده كتريان قولي كتريان لن بلع أم جوري أما بي أوتري حجة بس بينا أوتري إجماع باشا بلام صحيح أوي إجماع سكوتي حجة وإجماع شا لبر أو دليلاني كيسلم أو بيج روج لبر يخوي جور الدين كي بيا بعراستوا و لأن الله حفظ دينه ومن حفظ دينه يكجد لبارا خوي جور وعدي داو دينه كي خوي بارزه يكجد لو كارن دينه كي بيا بعراستوا أجر قولك باطل بيو بلاو بيتو إلا خوي جورك وملا العلماني بودانا كردي بدناه يعيش تي أوى صفات علماني أم أمتي اللي تشاو أواني بيشو أواني بيشو تي أنا كعلماني جاور جولا كان بيدن جمون لباطل لبرمال الدنيا ولبرشي بلام علماني أم أمتي بتشي جاوبنا ولوان كبيدن نابن لباطل إلا الرد يدنوا إجماع استقرائي فلا يعتبر إجماعا بقول لبرين معناه كي عدم العلم بالمخالف لا العلم بوجود المخالف تو أجري قولة تبينه أجري أم قولة فلان عالمتي حكمي واي أجري أون دي تو أجري إجماع خلاف النبيني واي أما بينا وتري إجماع بويا أو كتبان كلباري إجماع ونصران زوري كان أم غلطي تياها عالمي قاتوا بونا منا قولة كي خواندتوا أون دي أم كتبي لبردان سابو بدوية توا نبيني وعالمي خلافي كتبين رقو تيتي إجماعا شيخ الإسلام وزانان باسي واكن ألنا منا ببي وتري إجماع أو بمطلقي ويقول لا أعلم في هذه المسألة خلافا أمانة ولا ترى بل من نبيني وخلافي تابت يعني مرجنية النبيت من نبيني و إجابوا يا وبينا وترى إجماع أو بابته لبر الرجع مخالف كبيت ولا نبيني به زورك الإجماع كان أفا مخالف هي بل أم بينا جيشتوا فكو إجماع كان ابن منذر تيدا بويا يكج لوانيك زور ضبط ولا نقل كبني إجماع شيخ الإسلام بوا يكي قول لو عنيك زورك الزياتر يعني همو الزياتر ضبط ولا نقل كبني إجماع كان وما سريش كوتاي في هذه ببابتة كي زور قرنك أو شوي إجماع أو إجماعي كضبط بيت كسيقاي بيكين كزور وآسانا كبيتة دي أوش إجماعي سيقرنا كيه أما لدواي أو سيقرنا علماء بلاو بونو بولاتا كان زور زحمة قول كان ينكو بكريتوا ولا همشي زبطر إجماعي صحابه إن جاء تابعي إن جاء أتباعي تابعي أما لدواي أوانوا زور لولاتا كان ترفتح كرا علماء روشتن بولاتانا لي بلاو بونو نأتوان ري زبط بكريه والله أعلم أعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.